وهزلهن جد فضعيف الإسناد، لكن التعويل على الآية الكريمة التي هي ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هناك فريق آخر من أهل العلم يقولون لا يقع بذلك شيء لأنه كذاب ولم ينوي، كذب فقط. حضرتك يا شيخ أهل معلومة حضرتك، هو طلع قبل كده مرتين، يعني هو بالفعل طلع ومرجحها أثناء العدة. إذا كان يقصد هذه النية، يعني إذا كان يقصد هذه النية لا نعتبرها تطليقة ثالثة، هذه تقوي الوجه القائلة بعدم وقوع الطلاق. يعني غير واقع ولا هي الثالثة؟ لا مش حكاية الثالثة ولا الثانية، الثالثة والثانية ليس لها تأثير معك، لكن لأنه فعلا طلق قبل هذا وعرض فسيكون إلى التعريض أقرب ولا تقع تطليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، امرأة تطلق وكانت أعطت زوجها اللي هي ثلاث نقطة، يعني النقطة بتاعت أول زواجها وولادتها يعني، وزوجها كان تصرف فيها يعني أخذها في الصحة، وبعد كده ثلاث نقطة بتاعت الولادة عمل بيها عقيقة يعني عن رضا من الزوجة يعني، فطلقت حالا وعليها رد النقطة دي، فهل لها الحق إنها تاخد الفلوس دي؟ لا، يعني هي كانت أعطته نقطة عن رضا، عن رضا منها. أيوه. وحالا طلقت، وطبعا عليها هي رد النقطة ديت لأهلها وكده، فهي بتطلبه بالفلوس دي. لا لا، ليس لها أن تطالبه، لأنها أعطته هذا المال عن طيب نفس. الله. السلام عليكم. شيخ مصطفى. تفضل. بص يا شيخنا، عندي سؤال سريع مش هطول لحضرتك. تفضل. دلوقتي انا زوجتي ربنا عزاها مولود الحمد لله، بقى انا دلوقتي هو سنه، وقدر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله برده ان احنا في طفل تاني دلوقتي، هو ما كملش ال 40 يوم تقريبا. فكنت بسال لحضرتك دلوقتي، يعني هي نفسيا من الطفل الاولاني موضوع صعب جدا بزياده عليا وعليها. لماذا عليك وعليها؟ لماذا؟ انت رجل مرتاح، يعني ايه ما وجه الصعوبه عليك، من ناحيه المال ولا من ناحيه اجتماعيا؟ ده رقم واحد. كيف اجتماعيا رقم واحد؟ ما العار اذا حملت زوجتك وعندها طفل اخر، حملت حملا سريعا، ما العار في ذلك؟ يعني والله هذه نعمة، هذه نعمة من ناحية انه ما فيش ما بينناش وعلى طول ارهاق شديد. نعمة من الله يا اخي، نعمة من الله عليكم لا تردوها، نعمة من الله لا تجهض المرأة، الله يبارك لكم في هذا الحمل ويجعله صبيا تقر به اعينكما في الدنيا والآخرة، لا تنزلوها، الله يبارك فيك، ليست هناك ضرورة داعية إلى ذلك. تمام. اجتماعيا هذه ليست ضرورة يعني. تمام. الله يوفقك. سمعنا اسم ريماس لا أعلم فيه شيئا، عمره 14 عاما، لا يستطيع أن يتوضأ ويشق علينا أن نوضئه، معوق بشلل نصفي، هل يجوز له أن يتمم؟ يجوز له أن يتمم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، الله يبارك فيك. انا بارك في عمرك يا مولانا. وفيك يا ربي. انا بس كنت في موضوع كده شاغل دماغي خالص. حكم الافطار عن عمد في ايام قضاء ما علي من رمضان، على ان اصوم يوما اخر لا باس بذلك، وليست عليك كفارة لا مغلظة ولا مخففة إلا إعادة هذا اليوم، حرمة رمضان غير موجودة هنا. السلام عليكم. السلام شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، في أحداث غزة الأخيرة نشرت أنا بوست على فيسبوك، تمام، معايير الفيسبوك اساسا دلوقتي بتحظر بعض الكلمات مثل الكفار وهكذا. فنشرت الايه بتاعت اشداء على الكفار والحماء بينهم فالشيخ مصحح. فانا نشرت الايه تاني من باب واستفزز من استطعت منهم بصوتك بس بدون تشكيل وبدون النقاط يعني بدون تمييز للايه. وتجنبا للفتنه كتبت اسم السوره ورقم الايه. هل أنا كده يعني عفوا يعني الذي صنعته أنك كتبت الآيات بدون تشكيل وبدون نقاط على الحروف؟ لا بأس لأن هذا عهد الرسول. أنت تعرف من القرآن شكل في عهد علي أبو الأسود الدؤلي الذي نقطه إلى عهد الرسول كانت أحيانا كانت كلمات بدون تنقيط و كانت حتى أحيانا بدون التنقيط كانت تحتمل أكثر من وجه. فمثلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا بدون التنقيط تحتمل الوجهين وكلاهما وارد تبينوا تثبتوا. ربنا يأتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ولعنا كثيرا. السلام عليكم. أخت تسلفت تسلف أختا مالا ولكن لو عرفت أنه مالها تؤخر عليها جدا لا قريبة لها فتضطر الأخت التي تسلفها أن تقول لها أنها تأتي لها به من أخت غيرها. ماشي كذب لكن يعني هي عارفة تقول لها سلفيني مبلغ تقول لها عارفة أن معاملتها سيئة تقول لها أنا ما عندي كذبت قل سأتيك بي من أخت أخرى على أساس أنها تطالبها تقول لها الأخت تريد مالها كذب لكن ممكن أن تعرب أحسن من الكذب الصريح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم تفضل. نعم حديث من غسل واغتسل أرى أن متنه ليس بموافق للمتون القوية الأخرى وذلك أن المتون القوية تفيد أن الخطوة بها حسنة أو تحط بها خطيئة. أما هذا الحديث الخطوة له بها أجر سنة صيام وقيام فلذلك أنا لا يعني لا أعتقد ثبوت الخبر من ناحية المعنى. وأيضا في هذا الصدد كما لا يخفى عليك أن علماء العلل يجعلون من علامات الحديث الموضوع الأجر الكبير جدا على العمل اليسير جدا. الحديث الثوابت الصحاح عموما. ثم أيضا هنا شيء أن هذا الحديث ستحرم منه شريحة من الناس الشباب الذين لم يتزوجوا على تأويل قوله صلى الله عليه على تأويل القول المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل أي تسبب في تغسيل زوجته بالجماع واغتسل هو من الجماع الذي ليس متزوجا سيخرج من القصة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إن الله هنا لي رجعون طلقت أختك وبعد سنوات ولديها بنت عندها مرض السكري وجودها لا يصف عليها وأبنك فرفعت عليها تقييد نفقة يصرف عليها فحكمت لها المحكمة لمدى حياتيرة قليلة. المحامي قال لها لا لازم تجيب اثنين شهود يشهد ان هو عنده أملاك عشان خاطر في ايه يزودوها النفقة. فأنا بقول لزوجي يشهد معاها يعني أنت تريدين من زوجك أن يشهد زورا كي تزداد النفقة وهو رجل ورع يقول هو فعلا عنده أملاك وعنده عمارات وعنده محلات بس يقول أنا ما عرفت إحنا نعرف إن هي في أختي وأنا عارفة إن هو زوجها عنده. طيب ما تشهدوا بشاهد آخر يعرف بس هو مش معانا في نفس البلد هو في بلد ثانية هو حاطط روحوا البلد الثانية وهاتوا واحد صالح، البلاد لا تخلو من الصالحين. نعم. كيف ايش الزور ترضى على زوجك وان رجل كائح؟ لا مرضت انا لا لا مشكورة مشكور زوجك اشكريه رجل صالح في هذا الباب لا نزكي على الله احدا. الله يبارك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انا مدرس مقدمات الدروس بتاع الثانويه العامه. ايه الدروس بتاع الثانويه العامه الحجز بيبدا الشهر ده. ولسه في ثانويه عامه الان ودروس وكذا ما زال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنى حضرتك سؤالين لو سمحت. تفضل. بعد اذنك انا كنت عامل عملية في ضفر صابع رجلي، ضفر رجلي يعني، وما اقدرش اصلي وانا يعني داخل مشط رجلي عشان السجود وكده. فالاصح اصلي انا اصلي وانا جالس ولا اصلي برجل واحدة والتانية دي ماشي خالص وما الايسر عليك افعله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. بارك الله فيك. طب سؤال كمان لو سمحت. تفضل. مؤخرا احدى الدول العربيه منعت القران في قران الصلاه عن القراءه في المكبرات والصوت خارج المسجد، اكتفت بالاذان والاقامه. هل راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ الامر ينبني على حال جيران المسجد. يعني هي اقتصرت على ان الامام يسمع من داخل المسجد. نعم مكبرات الصوت داخل المسجد فقط. أيوة. ما فيش في اسماع الامام من هم خارج المسجد ليس عندنا نص ملزم بذلك، فالامر فيه سعة في هذا الباب، فلنفتي به منذ زمن ليس من الان. الامر راجع الى احوال جيران المسجد وهل هم يوافقون او لا يوافقون، لكن ما دام هذا محله، ما دام ان الامام يسمع المصلين. ويجدر هنا التنويه على قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه الايه الكريمه نزلت في امر الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه، فإذا جهر بالقراءة رفع الصوت كثيرا بالقراءة سب المشركون القرآن ومن نزل عليه القرآن وسبوا سبا شديدا، فإذا خفض الصوت بالقرآن لم يسمع أصحابه، فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا بين الامرين. الله يبارك فيك. يقول ابي مات اريد ان اعمل له صوره. لا تعمل له صوره يا عزيز بالله، انت عزيز بالله لست عزيزا بالصوره، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، لم تصنع له صوره ولم يبقى له لم يصنع له صنم ولم يصنع له تمثال. وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلفنا الصالح كم هائل غزير لم يصنع لهم ذلك. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه يا رب. انت مهندس صغار خارج مصر وبعد ها؟ انا ببعث راتب 5 ثلاث. تمام.

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلو لها مأوى تأوي إليه أنصحها إذا استمر على تركه للصلاة أن تفارقه، والله أعلم. طبعا الخلفة هنا يا شيخ يعني لو هو طلب أو كان بيطلب خلفة أو كده حكمها إيه؟ لا، ما هو مدام هو نحن مع الذي قلته الآن لا أحكم بكفره، لأنه لم يجحد الصلاة ولأنه يصلي أحيانا، فلا أستطيع أن أحكم بكفره، ولكن الوعيد شديد في حقه. فما زال ما دامت هي زوجته إذا طلبها للفراش تجيب، إذا أحبت أن تفارقه فلها وجهة قوية جدا في طلب الفراق. مع السلامة. ولك بمثل يا جلال الشفقة. يريد زوجها، قال لها أنت طالق، طالق كمية كبيرة، هذه كلها واحدة، تقع واحدة، طالق 7 مرات أو 8 الآن في وقت واحد، أنت طالق طالق طالق طالق طالق طالق 9 مرات أو 8 مرات في مجلس واحد محسوب واحدة. هل تجوز تسمية بن يمين؟ تجوز. قد قال عدد من المفسرين إنه اسم لأخي يوسف. السلام عليكم. ماذا عندك؟ بالضبط أنا في مدة 2.5 وبعدين عند الاتفاق مع والدها في كده اشترط 50,000 مؤخرة، ده يتكلم في وقت التلوك، وأنا أصلا كنت متفقين على مهر 35,000. تمام، فاختلفنا برضه في الصلاح، يعني كنت عايزه في الجامعة، يعني مفيش مهر شرعي وكده، وعايزه يبقى في اختلاط فالموضوع برضه انتهى والموضوع ما نفعش. كان العقد كان قد تم ام لم يتم؟ ارفع صوتك واحسن صوتك، خلاص لا تحتاج. نعم، خذ دخلك ادخل دخلك. طيب، والسؤال عن ايه الان؟ انا كده علي حاجة، انا زمان كنت بتنعيب طبعا، هي مش بسامحة حاجة وكده يعني. لا، ما هو يعني لا أبوها السبب على حد قولك، على حد قولك أنكم ما اتفقتما على مهر 50,000 وهو أصر على ذلك. 35 وده كان تمام، لو بعد اتفاق الفترة دي كلها أي 50 مؤخر حصل. أيوة، يعني كان مؤخر 35 ولا كان مهر النقدي؟ 35 فأضاف إليها 50,000. 2.5، أنا عايز 50 مؤخر. إضافة إلى 35. وأيضا. اختلاف في موضوع الفرح. يعني هو يريد الفرح في اختلاط. فرح في أغاني واختلاط كده، ما إحنا طبعا كنت عايز فرح جامد، مفيش مخالفات وكده. ما فيش جوامع فيها فرح، المهم. أنا كان عليه شيء يعني. عفوا. يعني هل هم تكلفوا لك تكاليف؟ عموما أنت ليس عليك شيء، لكن أنا أنصح إذا كانت البنت ذات دين، البنت ذات دين أم لا؟ يعني أحسبها على خير يعني. دخل الناس للإصلاح بينكما، أدخل الناس من الطيبين للإصلاح بينكما، لأنكم البنت الآن بين حماقة الأب وبين شدة الزوج المتقدم، يعني لا هذا يريد يتنازل ولا البنت راح الضحية بينكما. فأنا أنصح ناسا من الطيبين، أنصحكم أن تدخلوا ناسا من الطيبين يقربوا المسافات، يعني ممكن المؤخر يكون مثلا 20 بدل 50 وبدل من يكون 0، واصطنوا مثلا 25 مؤخر، وانت عارف المؤخر لا يؤخذ إلا عند الطلاق أو الوفاة، ومن الممكن يكون

ورأيت الكعبة بعينيك انتقل إلى عين اليقين. دخلت الكعبة ولمستها أصبحت حق اليقين. في مراتب في العلم. السلام عليكم. رجل يخير زوجته بين الطلاق وزيارتها لأمها المريضة بالكورونا خافا من أن تصاب وتتسبب في إصابتها وأولادها، ماذا تفعل الزوجة؟ أمها ليس لها غيرها. طيب يعطي الزوجة أجازة يعني من نفسه بحلها شهر شهرين تذهب لأمها ما ترجع إليه، إنما يعني يحكم بالطلاق. إذا ذهبت لأمك تكوني طالق. يا أخي من لا يرحم لا يرحم يا أخي، ولست أنت الرزاق ذو القوة المتين. قل لها أنا خشى على أولادي من المرض، اذهبي لأمك اخدميها، وامكثي شهرا شهرين بعد أن تتعافى أمك وتتعافين وتعالي. مثلا ممكن، لكن إذا ذهبت لأمك تكون طالق. من لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. أنا سألت أسئلة سريعة كده. سأل. أول حاجة أسئلة ابن عبد الرحمن بجدود. الله يهدي ابنك عبد الرحمن ويهدينا ويهدي أزواجنا وذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات يا رب. الله يهدي المسيئين من المحسنين. لا حرج بذلك إذا كان الطبيب أمينا. لا بأس بذلك إذا كان الطبيب أمينا والمعتقد صحيحا. نظرت أنت حاجة لما تجي فلوس كلا وعاد عاد عرف أنك لا تخصوص المبلغ. إيه عادة عرب دي إيه يعني؟ ليس لها قيمة في الشريعة عادة العرب اللي أنت تتكلم عنها. يعني عادة عرب، عادة فجر، عادة إنجليز. عادة عادة عادة مع بعض الخلاص نحكم عليكم ونتخذ نص المبلغ. هه. وقعدنا مع بعض. من هو قاعد يسأل من الأول؟ وكان في واحد أخذ مني فلوس شرافة محل وصلت مش عايز يدفع فلوس. واحد أخذ منك فلوس شراكة في محل وبعد ذلك ده مش عايز يدفع فلوس. أنا خسرت خسرت خسرت خسرت وأنا ما خدتش منه ولا شيء. زوغ وقال خسرت خسرت خسرت خسرت وبعد وبعدين يعني هذه الفلوس مش عايز يجيب الفلوس، فجماعة عايزينها عادلة مع بعض وحكموا علينا إن أنا آخذ نص المبلغ. وأنت وافقت؟ أنا وافقت. ها؟ وافقت خلاص وافقت. كنت أعطيته المال للتجارة. لا لم تعطي المال قرضا، إنما أعطيت المال للتجارة. فإذا قال أنا خسرت واللجنة المحكمة قالت تتحمل نصف ونصف خلاص. أنا كنت نادر من المبلغ كل ما وصل حتى أهل من الله يعني ووزعه فقراء. ذات المبلغ يعني عيد نصه، هل برضه يبقى عليها نفس النص؟ لا ليس عليك. يعني أنت قلت إذا المبلغ رجع أنا سأذبح عجلا. رجع نصف المبلغ، هل تذبح نصف عجل؟ أو تذبح كبشا؟ لا لا لا يجب، لكن إن فعلت شيئا فهو خير. يعني النذر ليس بلازم لك، لكن إن فعلت خيرا فما وما يفعل من خير فلن يكفروه. سندها ضعيف. يا رب أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل وفيك بارك الله. الله يبارك. أنا عندي استفسار كده بخصوص في المدرسين. مشغلين مدرب في أحد المدرسين معانا كان بيحل اختبارات للطلاب وطالب ذاتي والله منظم في الدول العربية. يعني كان في مدرس كان في اختبارات من الله وكان في أحد الأخوة بيحل اختبارات للطلاب وكان بيحل الواجبات وكان بيحل بيعمل لهم تقرير عن المادة. يعني كان في مدرس غشاش يغشش الطلبة وأخذ أموالا من قبيل الغش،